أخي أنت ترفع أصبعك، وش تبي؟ تبي شيء؟ نعم. طيب هات. إلا الله. نعم، هم يقولون الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. هو يريد أن يقرر أن ما سوى الله عز وجل من الأسباب يفتقر إلى أسباب أخرى، يعني ليس سبب مستقل بنفسه، ليس شيء واحد سوى الله يستطيع أن يفعل شيئا وحده، لا واحد ولا اثنين، لا يفعل شيء، يعني هذا الشيء لا واحد ولا اثنين، يعني ما سوى الله عز وجل لا يفعل وحده واحدا أو اثنين أو ثلاثة، حتى لو تجمع. أي ضرب مثل فاستمعوا له، ها، وهي يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، وما قدر الله حق قدره، يعني لا يفعل وحده، يعني على الاستقلال بمشيئته وحده شيئا إلا الله عز وجل. نعم، أنا عندي أوراق هالحين وأصحابها كتبوها من زمن. نعم، أي نعم، أي نعم، مقيمين في المدينة، أي نعم. إذا أحرمت به نكرم الحج بالعمرة ولا نكون متمتعين؟ إن أحرمت بالحج وحده من المدينة، سبق أن أخذت عمرة وعدت إلى المدينة محل إقامتك وعملك، ها، وتريد أن تحج، إن اعتمرت وحججت بعدها في هذا العام فأنت متمتع أو قارن، أو قارن إذا كان الإحرام واحد. وإن أحرمت بالحج وحده لا تؤثر عليك العمرة التي فصلت بينها وبين الحج بالعودة إلى محل إقامتك، لأنه من شروط التمتع أن لا يسافر، أن يحج، أن يعتمر في أشهر الحج، وأن يحج من عامه الذي اعتمر فيه، وأن لا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر ويعود إلى بلده الصحيح. إذا عاد إلى بلده ثم أحرم بالحج وحده فهو مفرد. نعم، إذا عدت بعمرة ثانية فأنت متمتع أو قارن، إذا كان إحرامك واحد فأنت قارن، قلت لبيك عمرة وحج، وإذا كان إحرامك بالعمرة وحدها متمتعا بها إلى الحج وقضيت العمرة وتحللت منها ثم أحرمت بالحج من مكة فأنت متمتع، عليك هدي سواء كنت قارنا أو متمتعا. أي إن كنت قارنا فالسنة أن تسوق الهدي معك، أي نعم، وإن كنت متمتعا فالأمر ميسر، تشتري الهدي من هناك، أي نعم. وعليكم السلام، يقول هذا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا من المقيمين بالمدينة، يمكن هذا سؤالك، ولقد قمت بأداء فريضة العمرة منذ 15 يوم ووهبتها لأحد أقاربي المتوفين، وأريد أن أحج هذا العام، فهل يجوز الحج منفردا دون هدي؟ هو إيش قال؟ قال أنا من المقيمين في المدينة واعتمر عن قريب الله ثم عاد إلى المدينة، هل عدت إلى المدينة يا أخي؟ ها؟ عدت إلى المدينة وتريد أن تحج مفردا وقت الحج، أي فأنت مفرد، لكن لو أنك بقيت في مكة بعد العمرة ولو كانت عن قريبك ثم أحرمت بالحج فأنت متمتع ولو كانت العمرة عن غيرك والحج عنك، أو العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، فالصورة صورة متمتع إذا لم يسافر بينهما ويعود إلى محل إقامته. نعم، والله أنا كأني سمعت من الشيخ عبد العزيز أنه يعود إلى محل إقامته، لأنه السفر مسافة، بعض العلماء قال لا يسافر بينهما مسافة قصر، وهذا في الروض المربع وفي شرحه الفقهاء الحنابلة، لكن اللي مقيم في المدينة وعاد إلى محل إقامته لا شك في أنه فصل بين العمرة والحج بهذا السفر. خلاص انتظر شوي، بس انتظر شوي، انتظر هنا دانا ولا